dastuurkii baaba la afuufay. Fajamacnaahum, dadkiina waan kulminay oo waan isu keennay, ya'juuj iyo ma'juuj iyo kayrba jamcan kulmin baan kulminay. Wa caradnaa, waan bandhignay, jahannama naar jahannama la yidhaah baan bandhignay, yowmaidin maalinta, lilkaafiriina gaaladaan u bandhignay oon usoo dhaweynay cardan bandhig. qiyaamadii weeye waxaa laga waramaya. ilaahay wuxuu yidhi wataraknaa, waan ka tagnay, bacdahum ummadaha ya'juuj iyo ma'juuj lahaa qaybtood baan ka tagnay. yowmaidin ay yowma khuruujihi, maalinta ay soo bixi doonaan, yamuuju ay yakhtaridu, iyagoo dhex galayo dhex mawjadaynaya, fii bacdi mar kale, siday mawjadba mawjada ay u dhex gasho, yay qaybtood qaybta kale u dhex galay. wanufiqa, waa la afuufay, fi suuri, suurkii baaba la afuufay. haddii la afuufayna, fajamacnaahum, dadkii baan kulminay, waan isu keennay, jamcan kulmin. wa caradnaa, waan u bandhignay, jahannama naarta magacaale, yowmaidin maalinta qiyaamada, lilkaafiriina baan u bandhignay cardan bandhig. horta xaaladdu waa qiyaamada, waa xaalad aynan weli gaadhin oo mustaqbal, haddana ilaahay ficilaheedii maadi buu ka cabiray. wa taraknaa, waa maadi, wa nufikha, waa maadi, wa caradnaa, waa maadi. saasoo kalaa qur-aanka ku badan oo shay aan weli la gaadhin oo macnihiisu mustaqbal yahay, in sidii wax hore u dhacay maadi laga cabiro baa qur-aanka ku badan. saasoo kale waxaa la yidhaha litaxaqiqi lwuquuci, waxaas inuu dhacaayo dadku ha xaqiiqsado oo sidii wax dhacayba ha ugu xisaabtami. wa tarakna, wanatruku, waan ka tegi doonaa, ilaahay ma odhan, waaban ka tagnayba, macnahaasa waan ka tegi doonaa. wa taraknaa, ay wanatruku, waan ka tegi doonaa, bacdahum ya'juuj iyo ma'juuj markood, yowmaidin yowma khuruujihim, yamuuju yakhtaridu, isagoo dhex geli, fii bacdi mar kale, isaga isu wada dhex gelayaan. wanufikha, waa la afuufay, waa la afuufi doonaa, fi suuri baa la afuufi doonaa. fajamacnaahum, waan kulmin doonaa dadka, jamcan kulmin, ya'juuj iyo ma'juuj iyo kuwa kale midna ruuxna laga tegi maayo. wa caradnaa, waan bandhignay, waan soo dhaweynay, jahannama naarta la yidhaahdaan yowmaidin maalintaa lilkaafiriina gaalada u bandhignay cardan bandhig. waa bandhig habaani oo dhoola tusad rabbi baa samaynaya, awooddiisu rabbi soo muujinaya, gaaladaa la qaracayaa oo la qalbi jabinayaa, moraalka laga dilay. taragna naasa yowma qiyaami saacati yaldaribu bacduhum libacdi kaldiraabi mawjil baxri, sida mawjada baddu ay isu idiraabtay, isu baraabanta. wa nufiqa fi suuri fajamacnaahum jamca, nufiqa fi suuri annafqatu thaaniya, surafufkii labaad, fajamacnaahum lilxisaabi waaljazaa, dadkii baan isu keenaynaa si loo xisaabo oo loo abaalmariyo, fii saciidin waaxidin, hal bannaana, hal garoonaan isugu keenaynaa jamca. walam yatakhallaf minhum axadu, axad habsaamayaa ma jiro oon imanaynin shirka. wa caradnaa, waan bandhignay, jahannama naarta magacaale, yowmaidin maalintaa qiyaamada, lilkaafiriina baan u bandhignay cardan bandhig. waa masel cardantu adkaynaysa, caamilkeeda hore ee caradnaada. baradnaa, waan soo muujinay jahannama, wa adharnaahaa, waan usoo muujinay lilkaafiriin, yowma jamci lkhalaa'iqi, xataa shaahaduuha, ilaa ay jahannamo ay arkaan, biahwaalihaa, maca ahwaalihaa dhibaatadeedii, cardan makfiyan mufdican, cardan mukhiifan, waa bandhig ummadda baqdin gelinayo oo mufdica. kaafiriintii baa la tilmaamay marka, hum iyagu alladiina, kuwii weeye, kaanad ay ahayd acyunuhum, indhahoodu, fii qidaa'in, daboolla, kuwii ku dhex jiray, can dikrihi, xuskayga iyo tawxiidkayga, kuwa indhahoogu ka daboollaayeen wey, oo wa kaanuu ahaa, laa yastatiicuuna, kuwa aan karaynin, samcan, maqlitaan, ay dikrigayga iyo tawxiidkayga maqlaan, kuwa aan karaynin. gaaladu waxaa weeye buri jahannama loo soo bandhigay, kuwii indhahoodu ay daboollo iyo galal ku dhex jireen, oo rabbi haddaan ahay dikrigayga iyo tawxiidkayga iyo qur-aankayga aan arkiba karin gebigooduba, indhahooduba daboolla ka saaraayeen, oo haddii dikriga iyo qur-aanka la akriyana inay maqlaanba aan karayn, kuwaasaan usoo bandhig. soomaalida af soomaaliga ugu balaqa yar waxaa la yidhahda ma arki karo hebel, ninku wixii uu necel yahay ma arki karo, indhahay ma qabanayaan uma jeedo, ma rabo unbu u jeedaa, ma arki karo marka uu leeyay. kuwii indhahoodu ayna xaqa arki karin iyo tawxiidka iyo dikriga ilaah, dhegahooduna ayna maqli karin xaqa oo nabcaa oo qur-aanka iyo dikriga iyo tawxiidka nabcaa, kuwaa weeye kuwaanu jahannama usoo bandhigaynaabu allaleh. الذين هم إيجو الذين كوي وي كانت أعينهم عندهم يكون حذرين في غذاء دم الله يجلو أين حق أرك كريم عندي هي أنا خص كريم توحيد كريم كذب الله عندهم هم الذين كانوا في الدنيا عميا وإن دل عين عند العيد قدرة الله إله قدرة أدلة ذكاء دل عين ووحدانية إله واحد من ذكاء دل عين فلا ينظرون ولا يتفكرون وكانوا لا يستطيعون سمعا وحي أهاين كواب أنكرين إن المغلان ذكرك إلهي لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله سيب قرآن كأوكال تعالى ولظلمة قلوبهم قلب قودة مذوباء وهذا تمثيل لإعراضهم عن الأدلة السبعية وتعاميهم إذ عند طيب كودي عن الآيات المشاهدة بالأبصار آياته عندها لقوة أركيب إذ كان عند طيب فكأنهم عمي صم إن عندها يدقال عليه بدون هذا ضم بالسج أفحسب ما وحي أم ليه الذين كفروا كوا قالوا ما وحي أم ليه أن يتخذوا إن كي يشان عبادي أضمر إذا قيب كمدة من دوني أن يقرأ أنتي أولياء أولياء إن كي يشان أنا لا نبغضه من أن نحرد أو عرونين ولا نعاقبه أن نكون عقابي شيء مقدر على الصحة هو قالوا لما وحي أم ليين من هذي أضوم أضوم ليلة كميدة وليال كالكتين وعابدين ومعبودية كالكتين حالة سأني إني على جريني إن الله وانا كل عقابي مني مولين ما حالة الصلاة وانا عرونا يا وانا عقابي من هذي أني ذي شيء شوي لكتين وسلامك في أفحسب الذين كوي ما وحي أم ليين كفروا قالوا أن يتخذوا إنا كي يشان عبادي أبو مضي لقيبة كاملة من دوني أنا قال أنتي أولياء أولياء عابدا يا أنا كالكتين أنا لا أبغضهم حرضا إنا نقعدون إني أم ليين ولا أعاقبهم أن أكون عقابي إنا أنو أعتدنا وحنو ديارنا جهنم نار تلفق ليلة وحنو ديارنا للكافرين قال لنو ديارنا نزول المرتقات يعني قد ديارنا ونزل كودا لكم مرتقى لها والنار تجهنم لي نزل كواها الليلة مرتقى مركة أور رئيسة اتماده انت اللي قلت سرد ويهو بوش ايهو مقال شراب كهوري ايهو سرد وين تهوري يا نزل ليلة مركة جهنم نزل وما مصرابها يا مرتقى أفحى الصبع موحي أم ليين يين أم ليين الذين كفروا هو قالوا بموحي أم ليين أن يتخذوا إنا كي يشان عبادي أضوما ضيلا قيبا كاملا من دوني أن إلا أنتي أولياء إنا كالكتين أضوما ضيلا قيبا كاملا إلهي إنا كالكتين عابدين أنا لا نغيبهم حرضا سئلين إن على جرينين ولا أعاقبها أن أكون عقابين بي أم ليا مجد تسلع سوان أعرون يا وان عقابي إنا أنه اعتدنا جهنم نارت مقا عالي بانو ديارين للكافرين نزول المرتقات بانو ديارين قلوا حاصل النبي هل ننبئكم ورما إذن كورهنا بالأخسرين كوا وخسارة برندتك أعوضا أعمالا من جهة عمل أمد أعوضا عملها كوا وخسارة برا ما إذن كورهنا ها الذين كوي ويجي ظل أولمي سعيهم عمل كوذيب أولمي في الحياة الدنيا نرشي أدرية يكون ورائه سعيه عمل كإقمانيين بأولمي أبوري والحال هم يوم يحسبون أيوم ملايين أيين مركا يدون تجوين أنهم يوم يحسنون إليه وناجين أيام صنعا فرصانية صنعوا عمل سيحان إعلانية خير من قبل أيام بإلا أهل وحوظ أنه هو الدري ووحي شرع على خلاف صنع ووحي توحيد كل اثنين ووحي حقا كل اثنين عمله لقبطيه ولن تبعيش الراغي قل هل ننبئكم بما إذن كورهما بالأخسرين قوة وخسارة بدن أعمالا من جهة عمل هم إيهو الذين كووا يضل سعيهم حبط عملهم عمل كودي أبولي في الحياة الدنيا يكون قبتين عمل كيدون كو سبيين باللومي أبولي والحال هم إيهو عمل كامكي قبان إيه يحسبون وحيوم ملايين إيه أنهم يحسنون إني وناجين إيه صنعا فرطمين وناجين إيه بإيه الله خسارة ودي أمر كام مضي وقوة وخسارة بدن هو أفضلنا الكافرون قالوا ما وحي أم العيين أن يتخذوا بعد عبادي آلهة أضوما إلى بركوا من هذه إلهية كالكتين يعبدونهم دوني كالملائكة عزي والمسيح ابن مريم عيسين مريم هذا هاي مرضي مخلوقا أضوما عابدين وأن ذلك ينفعهم حال الضاسين ينفع مئة أم العيين أو يدفع عنهم عذابي سداس عذاب كيجيني كدفاع مئة أم العيين قردوني باجري مفسر كوي جواب الاستفهام المحذوف تقديره أفحسبوا أن ذلك ينفعهم أو لا أعاقبهم إن أنا حردا في عقاب مئة أم العيين إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزولا جهنم وحمود ديار أن الكافرين تار مرتقاد وقال هيئنا جهنم وجعلناها ضيافة مرتقاد لهم كالنزول المعد سيدا النزول كالو دياري للضيف فإذا وباجري وفيه تهكم ما أربع مرتقان لقد نجي يا ملاك ولو جهة سياسية تهكم به وتنبيه على أن اللهم وراءها من العذاب ما تستحضر جهنم دونه عذابك كلا يكظم بأي عذاب وينها يا جهنم ذا النزل كي مرشي الله يا وحا قيران ويرمى غني مرك انت هو لأي عذاب غراب شعر وحقا ما مصورات دي مرتقى لو بسول دوين ايو كبك انت لو قد يا مرتقات كي دنبان وين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل يا محمد لهؤلاء الكافرين هل نخبركم بأخسرين ناس عند الله ذاتك عدن كوى وخسارة بغن الأكل الذين كوي ويا ظلوا بولي وأبادي وبي ورمي سعيهم عمل كودي في الحياة الدنيا يكون عمل فلين فدل عملهم وضاع في هذه الحياة الدنيا لأن الكفر لا تنفع معه ضاع روح الضوء قاليها عبادة هي خيرك وقبتها وحرام في عميسة قال لماذا يقول ضحاق الحكوفة صلهم قسيسون وقيسس لمن كما قرنا يسائي ولا دقالات شعر قيسس هو يقول يوره بان يتعبدون انت وعبادة سنية ويظنون أن عبادة تنفع وحين موج عبادة واحترئت وهي الله تغمى فقال أدنى توبية أن تكتلوا جبجيك إياك قادي أديس يا هربي هبين أنها صبت لي أحد يسيحان كلمي قال أنا واقع واا وما حيكون واقع وعبادة سنة يبال لي هبين كي أردنا بين واقع يودي عبادة سنة إله يقول وان بموهدية سامليين بالمجا كيف فايدة يعني راح قالوا كيف فايدة يعني ملك فمساجد وذنب حلقة الدماء مركة ثلاثة اللحظة فرميلا أنا قال لدينا سيحانا إنه إلي هذا العبادة نعاود نسو الجيدي مسلم كنا سيحانا ورسول الله أكبر الله أكبر أضمغ سيدي وحكى لي هنفان وقيصتك يرهد بأنه يسو في يالك قال هذا أوه انت عبادة وضعان انت يدوك الجوغان وحيو عبادة موليان ذي عبادنا ما مرضينا نبي الله محمد الرومين وكتاب القرآن كائن الرومين وحلقا أقبل أيام الثواب لو قبل أيام معها لبن بيكد ليسا وحن عبادة في الشرية وجوه يوميذ عاملة ناصبة ويسوق لي وجوه عمل فرية ونفس هذه نباية حتى نبن كسي عقابه نبسي كردي الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وحيؤم لي أنهم يحسنون صنعا إن يستنعون أكسنيا وحوحوا قبنا يا أي قبنا يا مرها بين الدين تنهما إن عبادة هو مردود ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهم في الآخرة من الخاسرين بأوصال أولئك الذين كفروا بربهم أولئك قوة ضدك أو خسار ربك oo amalkay adduunyada ku qabanayeen u buuray oo malaynayay iyagu inay wax wanaajin waxba si aan wanaajinayn quraaysha duulkaas alladiina kuwii way kafaruu ka kufiyay biayaati rabbi rabbigood aayaadkiisa quraanka ee munazzalka kuwii ka kufiyay wey dhawaaqabeen iyo muxuu tahay maradayna kitaabka rumaysnay walliqaahi ilaahi illa la kulmi oo bacsi iyo qiyaamo lagula kulmi kuwa aan aaminsanayn wey faxabida waxaa buntay acmaalhum amalyaalkay qaban jireen baa buuray فلا نقيم أوغي مين اللهم يغا يوم القيامة وزنا ما لنت قيامة وح وزنا وميزانه أوغي نمجس ذاتك أعماس وذل ميزانا وذاتك شر يا خير وضاله يا شير كود يا خير كود اللي يسمي ميزانا فلك أساكي بطل إيغا تأيوه مرضين آياتك ربما رمينين رب الله كل جنس يبعثك يا قيامة دين رمين المخير بيريين وشر ميلان وحوض قال لماذا ودي بحلوه ميزانا وكلمة مجلسه ورغم ما نارت لك شمي كدريرية نار سوية عمل نظام مال اليوم أولئك ذو الكاس الذين كووا كفروا ككفين بآيات ربهم ربكود آياتكيسة منزلك يكاكو فيه واللقائه ربك إلا لكل من دون قيامه يكاكو فيه إنه يديدين فحبيد الوحى هو بطي وبرتي أعمالهم عمليات شيء قبان جيرين يا بريء وحى جيري حسنات أن لك السينين فلا نقيم لهم أسعوه من يوم القيامة وزنا وحميزانا وعمل كود الله ديارين يا مجد wixii khayr u eka ee inta aad u joogeen ay sameeyeen wax ajir ah ay keenayaan male waxii ayada kale ay ahaayeen walladina kafaru a'maluhum kasarab biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidu shay'an wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura marka wasidaas oo amalka markii iimaan uu xuleeyo يو عمل كي مدى سماينا يا او ثوابي اجر لغيه ليا لكن دي ايمان لغو والي عمل خير خطة هدو قبطو وحسنات اللغة قريما واي فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وحميزان عن قيامة الغديارين الى مجد ليس لهم عند الله قيمة ولا وزن ولا قدر ولا منزلة حديث باوح النبي انو يري يؤتى بالرجل الطويل من دير باقي يامد على رأيه الأكول الشروب وبلا يعنتوين هذا أكول أها وشروب هذا عبد بدنا يعنتو فيهاشين بدن عنه شراب بدن وفوق سنجي فلا يزين الجناح بعوضة قرب كان أنا إله أكي وزن كيسو مرنا بل هذا أكول كان شروب كان إلا وحا لقو قيمة ما أهراشين يا شراب وإيمان يعمل وحا لقو قيمة كوين ملك الأمر ذلك ذلك الخبر النقط وحتى الأمر أمر كفضيه ليدي شيء يا ذلك سلاوي هو آيات الرب يا رب لكل انكيسة كفية عمل كودي إنو بوري قيامة وحوزنا أن لو سعوغيني ورين نارت لقاق حرين أي أمر كواسدا الأمر ذلك جزاؤهم أبا الكود جهنموي بما كفروا كفرين ماذي أي قالوا بين سببتين يساسي كل عبد واتخذوا آياتي آيات كريمة وحي كي يشير منزل كأها هي والرسولي رسوشي دي أنصار دي وزوى الجنسات هي رواية آيات في ربي هي رسوشي با رواية دي كاليك مالك أبا الكود وانار تاوي الأمر ذلك جزاؤهم أبا الكود جهنموي نار تاين القراموي نار تظلم كوكالي مايانا بما كفروا كفر غي سمايين سببتي يا جهنم كوكالي واتخذوا وحين كي يشيرين نار تكوكالي آياتي آيات كريمة هي والرسول رسول سعيديبا وزوى الرواية مهزوى به وحلو ديالا ولو جاس ساسا النار تكون مطيسة المرك ذلك جزاؤهم وعقوبتهم نار جهنم بسبب كفرهم هي واستهزائهم جاسات سيكون جاساتين بآيات الله والرسول هذه طلبة قالت عهيد عقاب كودية عمل كودية حباب الله الشيخي وحمناسبين عددك المؤمنين تأي عمل كودة في عانيه نزل كودة إيا مرتقات كودة إيا قيمة إيا الأكسك إليهن إلا الشيخ قال تعالى إن الذين دولك آمنوا هميي إلهي هميي نبيك هميي كتابك هميي قيامة هميي وحلا أركو إيمان كيس واجب هابا هميي وعملوا سميي الصالحات عماشر في عم صوم صلاة صدقه حج توحيد ذكر إله ونوع الله أركو وناكسناء صالح هابا سميي سنة هدو هاي هدو فرراها كانت لهم قولاً سوى إليهم جنة الفردوس جنة الليلة الفردوس الجنوين كأغوش الرحانة أغوك رهبرا يليهم نزول المرتقات بأوليهم ما موصارات هل كي قولاً دي نزول كود جهنم كاها قولاً نزول كود وفردوس فردوس فشطان ما بين النزولين لماذا نزول كالفقع إن الذين آمنوا دول كي رميي إغيله رميي وعملوا سميي الصالحات أعماشي الله أدرين ووناكسنين صوبيي كانت لهم وحاوسنا تي قلدا كانت لهم وحاوها تي جنة الفردوس الفردوس جنة ذيبا نزولا مرتقابها خالدين حال أي كواريان فيها الفردوس لا جنة لا يبغون مطل بيان عنها جنة الفردوس حقيرة حوالا إن يكور إيقان ويكحو المال مطل بيان أدونك النعمة دي سبحانه يقانا أدون روح أدونك النعمة يستو نعم لا أدونك وكل نعمة إنه كبد شو دونا حتى مقالبه إن دورة جيوغ الروح إنه كبد شو دونا عنطلو إن دورة عناي إنه كبد شو عنطك لأهلو دونا dharka uu inuu doona labisanayay inuu ka xawilmo oo dhar kale buu doonaa. Jannadu sidaa ma aha, waxeedu sii macaanaa waa la sii xiisi markeeda, sharaabkeeda, cuntadeeda, guryaheeda, oo wax la sii xiisayo. Laa yabguuna, ma dalbayaan anhaa jannadaa firdowsaha xaggeeda xiwalan inay ka xawilmaan oy ka wareegaan oo meel kale u xawilmaan ma dalbayaan. Iyadaa qancisay buu, iyadaa qancisay. Waa sidaa qoladaasi marka. إن الذين آمنوا وعملوا صالحات آمنوا بالله وعملوا بما يرضيه إنت إلهي رميين با وإحي إلهي رالي جلينا أنا إصنعي كانت لهم جنة الفردوس النزولة جنة الفردوس اللي يلابع أو أمرتقى وجنة ما يشعر بروح بلنا أو شرحا أهل بو شرحي لهم أعلى درجة في الجنة وهي الفردوس منزلا ومستقرة خالدين فيها حال كواريا لا يبغون عنها حوارا إنه شوالي قاننا مدل بيان ماكثين فيها أبدا لا يضربون عنها تحولا ورهد الجنة وإن يقول لك تيانا يبدل وتكالي معظمي واسده حالة سوى النوع آيات وحصوص وطوحة لن يقول حسن سينية علمك إلهي فضليس قل نبي محمد وحاطر هذا لو كان البحر بطو هتاي أهان لهي مدادا خط بدل أدونك أردان هتاي خط نقول هاي خط حلقو قرو لكلمات ربي لكتابة كلمات ربي ربي أي كلمات ليس علمك خط كي لقو قري لها هتاي بدل أدونك أردان هاي نقول لهي لما فيدا وحاد أمان لها البحر بدل أمان لهي قبل أن تنفد أنت هنا أمان كلمات ربي ربي أي كلمات كيسي معلومات كاي علمك ولو جينا حتى هدا لنا ما نرى بمثله مثل البحر بدن أدونك انت ايتها ان لك مددا او زيادة هدان كيري لهين علمك الهي ان عسرنا لك قرين عسرنا لك قرين يبطو دمان لك بدن أدونك ونانو خمى قدك او انك لو لك هدان كيري اي دمان لك او انك لا اي دمان لك ما قياسك علمك الهي انو بليه هاي مالينا تسنى انو بليه أعدك رسولة لقمان محايا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفيد الكلمات تضبب ضد أدونك إيا تضبك على أبضاد الله الدري هذه ودخل لقدي لها لرت أدونك كنت على الله قرب لقدي لها وحلق قرب إيا يوم بعد مان لها قلم يها إيا يخذ وإيا قد مان لها وإيا تنواصلي قل نبي وحات رحمة لو كان البحر بحر كأدونك أعطاني هدون نقول لها مدادا خط وخط محلقه بريء لقص لكلمات ربي ربي جاي كلمات يسا علمك خط اللي قبري لها هذا بضع أعطاني نقطه لأن في ذا البحر بضع بعد ما الله إذا خط قبري لواي لها قبل أن تنفذ أنت إلى أمان كلمات ربي من ده دين الكردية كورا ولو جينا هدان لن ما نرى بمثل البحر بضو انت يا هايدين لك مددا او زيادة مددا ايا مدادا با اسبر بريالة سومار اسبر بريالة مدادا وخط خط كاما دوه الحرقو قراء مدادا ايا مددا سنوى زيادة دنبو بارك رب العلم يسمو وي علم يا رب انتو اللي يا الهي سايا يقان اينو ما نقان ما نقياسك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي هذا تمثيل ومثال لسعة علم الله والمعنى لو كان بحار الدنيا حبرا بدها أدونك وأن خرها دائما قال لها ومدادا وكتبت به لقبر لها كلمات الله وحكمه وعجائبه لأن في ذا البحر بضي ما ضمان الله قبل أن تفد كلمات ربي لفنيا ما البحر ما ضمان لها على كثرة وحاء بلي وانتهى وكلام الله لا ينفد ما بضمان يا كلام إلهي علمي يا إلهي لأنه غير متناهي وحنك هنا يا ماها كعلمه جل وعلا ولو جئنا هدان لنا ما عدنا بمثل البحر مددا أو زيادة ولو أتينا بمثل ماء البحر وزدناه به حتى يكثر فإن كلام الله لا يتم ما بضمان يا كسوى خدك قل إنما أنا قل وحاتر النبي محمد إنما أنا أنوغ بشر بشر بانهي بني آدم بانهي بشرك أو مثلكم إذنك أو كلا حق بشرية وجنتية أهان طيب بشر مانا ملق مئيه وجن مئيه ووحك لمئيه بشر مانا إذنك أو كلا حق بشر نمذكاء يوحى إلي وحاد إرادة وفضل وإلا إسي يوحى وإلا وحيودي إلي أنا لئي وحيودي والرب قيبا إي وحيودي رب قيب وحيودي وحيودي أنما إلهكم دلو معبود كين عبادة إذن كله إله واحد إله كلي إلويها ومن لبادي من صدحات من نأونجري ساسا لئي وحيودي وعقها يو حقيقة أه فمن أحد كي كان أهادي يرجوك رجينا لقاء ربه كوحي رب إن لك من رجينا نبت جليلية رليلية رحمتية جنة إن أخركم رجينا فليعملها السماية عملا صالحا عمل ونانسان صوبية ولا يشركون لو ذا جن بعبادة ربه ربك عبادة وعابد أي أحدنا أحد كليون لو ذا جن والرب يعيد كلام وعابد يون أرنم إلهي عمل شهر ما أقبله ويساق يعيد كلام لا لقد حيثي إلهي وحو أقبله عمل يساق أقار عبادة يساق أقار طاب أقبله لكن إلهي هبل من عمل كان هو ذا قبل وإله شهر بوليه ما أقبله إلهي شهر أي لكم كم روح شهر فراله مزيو عبادتنا شهر يلوي إلهي إلهي قل وحاطرا إنما أنا بشر مثلك وقالاي بشر بانا هاي حق بشر لماذا إذنك أوكرا يوحى إلي وحاس الإي وحيود الله إي ورهمي وحق إله إلا إيقا ورهمي أنما إلهكم معبود كين عبادة إذن كله إله واحد لا ثانيا له ولا ثالث فمن صدرت فمن روحي كان هذا يرجو فيه الجيني لقاء ربي ربي جين لكم الرحمة يا الله يا جماعة كلكم من كي ربا وصدى دون إياه فليعمل عملا صالحا عمل في عنا صمي إلهي درتنا هو صمي إلهي هو قاري على عملك ولا يشرك ينلو ذا جن بعبادة ربه ربه عبادة وعابد أحدنا أحد كلا ينلو ذا جن واصدى حقيقة دي. ما أقبل إلهي عمل سيء عدك للقد حيثي عمل هما ولله يلغرد آخر ولا إلهي ما أقبل كل غرد آخرون إلهي بالغوص ودارين ما أقبل كي إلهي لو قاري يا لأبو أقبل كي إلهي لو قاري يا لأبو قل لهم يا محمد إنما أنا إنسان إنسان بانه بني آدم مثلكم إذنك وكرا أكرمني الله بالوحي وحاس إلهي وكرامي وحي وأمرني إلهي بانا أمري أن أخبركم إنا إذن ورمون إذن شاقوا أنه واحد إلهي واحد أحد متك لي إنه لا شريك له فمن كان يرجو لقاء ربه هو حرجين يا رب إن رحمتك لكم فمن كان يرجو ثواب الله منك ثوابك إلهي رجين ويخاف عقابه وعقابك ربك بقيا فليعمل عملا صالحا فليخلص له العبادة وصافي العبادة ولا يشرك ينلو ذا جن بعبادة ربه ربي عبادة ليس أحد لا يرائي بعمله عمل كيس استسلم يون أقبا ولا يبتغي بما يعمل عمل كأقبنا يون قضل من غير وجه الله وجه إلهي وكريه قضل فإن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم إلهي وحو أقبل عمل كأقارة وجه كيس كريم واصدح حالتنا بسم الله الرحمن الرحيم سورة مريم المكية وآياتها 98 وسورة سقالية طبناها في القرآن وإزدادية طبنا سورة الله سورة مريم مقعيرا سورة مريم ومكاوي مكاوي إلا آيات يلبئيه هلك سجود فخرف أنك قاري دونه هلك سال لي آياتها سال لي وآيات يلبئيه ومدينة ذال لي آيات هذا وابقوا الله مريم سقاشر يسجد آيات هذا آيات السوق إلى فنوي بجيرانه وسقال يسقاش القول باع ورنا يا آيات هذا سورة مريم ومكية غرض السورة هو تقرير التوحيد توحيد كأين قرطه قررته يبرزين كوحده تنزيه الله جل وعلا إله إليك النزهد عما لا يلد به وحن إله أعلن من ورن إله إليك وفه وتضبيط عقيدة الإيمان إيمانك للرمين يا عقيدة يسئل يسقط بالبعث والجزاء للرمين يوم بعض او اسسو صارده جزء او اسعب المريض هنا الجلال محور هذه السورة ضوضيه وحيكور ايجي يدور حول التوحيد والإيمان بوجود الله ووحدانيته وبيان منهج المهتدين ومنهج الضالين عرضت السورة الكريمة وحيوبها بعد مركة اوه رئيسة لقصص بعض الأنبياء مبتدئة يدو كب الله بقصة النبي الله زكريا وولده يحيى الذي وهبه الله على الكبر من امرأة عاقرة جبر من ليس ذا إله يكذي لا تري ولكن الله قادر على كل شيء يسمع الدعاء المكروه أظنك لك البجلي يعاديس الله يا أخبار ويستجيب لنداء الملهوف كما بيتنا واقيس ألا وجيبا ولذلك استجاب الله دعاءه ورزقه الغلاما نبيه والفريد والنبيه أبو إله أكبر عرضت صورة لقصة أعجبة هاقصة كسي عجبة وأغرب كسي غريب مبضل تلك هي قصة مريم وهي العذراء قبلي بكارة أهي هذا نوي لشي إنجابها للذكر من غير أبي وقد شاءت الحكمة الإلهية أن تبرز المعجزة الخارقة بميلاد عيسى من أم بلا أب لتظل آثار القدرة الربانية ماثلة أمام الأبصار بعظمة الواحد القهار هل كانت كسر راعيسى أنبياء كلاعب بلان إلهي وتكون بقبطي صورة إسحاق يا يعقوب يا موسى يا هارون يا إسماعيل يا إدريس يا نوح يا بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد الله أعلم بهذه الأحرف حروف طائرة يا صورة لها قيل تركك الله أعلم بالمراد يا علماء الآثم والي يا رب الله بالقرآن علماء الفافاهية حدنا وحي المركز من الآثم والي أن الله أعلم بالمراد فقال يا الله ما تنصورة ضوية صورة لها قرآن ككبر لو حروف النوعات كسو قال ألف لام ميم سورة البقرة آل عمران كل جزية صار سورة تريه لبعتني يسقال سورة ضاد مع كبر اللام مع ذلك حروف سوى أفر يطبع شيء أفر يطبع حرف وما مر بقيب ليس جينه ما كرنا يساعي صورات كان عجيب كسو بحية النهاية إلى القرآن كم معجز هي من عند الله كيف هرسيني بعدما يحروف تاني حروف عربي جاي وعربي قلنا الشيء ما يكون هالجيري حدنا معناها هذه اللي جرين كريم إنه القرآن كن منزل من عند الله يا أوه مخلوق كان يومنا هاي بيكون تصيني حروف قيبة حرف حرف كسر ما يصير سد النون ساد قاف قيبة الله بالله بك حرف كسر ما يصير قيبة صدق صدق قيبة أفرف قيبة شنشن هنا كميرة قوة شنشن صدح حرف ما الدائر بهذا الملية لكن لو حرف أما دي دبيع كاف هيا عين ساد هذا هي يا ذا وما دي دبيع بلا صاري لكن صدح حرف يكلم ما دي طول بلا صاري اسكتوا بدي عليو هذا كتاب كني ذكر رحمة ربك ربك رحمة دي تشيري دي دي وي عبده وأن حريصي إلهي ذكرية وي وصدح إلا فوق استوفق ذكر رحمة ربي ذكر مضاف رحمتنا مضاف إليه رحمة مضاف ربنا مضاف إليه ربنا مضاف كافنا مضاف إليه ذكر بدون ملك الخبر ما كورة واحد إلى هذا كان كذي كتاب كان يوار كان صوص على ذكر رحمة ربي ربي قال رحمة دي سشيري دي دي وي عبده مغن حريصي وعبده وحن نسلي رحمة رحمة هو مستر مغن يدا عبده نسلي ذكر رحمة ربك ربك الرحمة دي تشهد دي دي عبده ونحري سي زكريا بيان لقد زكريا يعني عبده وكب بيانته إذ وقت بو ربك ونحري كنت على وجه هالك أيضا ناداء ونواقي زكريا ربه ربك ونواقي سقو بريايا نداء نواق ونواقي خفيا وقرصان وصدر وكجر قال وحوني ربي يا ربي إني أنيقا وهنا وحا ضعيفي العظم لفتي ومني حقية كآف وحا الله وحي لفتي كريه كجيري وي ضعيفي نوان قبول واشتعال وحا هري الرأس مضيحي نوو هري شيبا من جهة الشيب عهرك هري سيدي حابضوا أي دبك أوه ورزعي مقدرت أبا افتيم ويوم لها إيقا عدين سقود عني ولم أكن معهان حتى كوه ربي ولم أكن معهان بدعائك بريض هذا سببت ربي يا ربي شقيا كي كن نصيب حمالي وكن قضي معهان وانا انت انك بريض ربي وبريض هذا كما قضي حتى كذبنا كن قضي معي وانك بريض هذا كما قضي جيري إلهي بصفة عن كل زوني والنبي إلهي ومرسل. هذا ذكر رحمة ربي ربي قال رحمة ديسة نبي محمد وشهد دادي وي عبده وقلنا حريسة زكريا وقصة النبي زكريا يويلك يحيى الله إلهي قلنا لن دورا ليس ربك بالله إذ وقته ربي قلنا حريسة يدون كيسا زكريا نادى ربه ربه وقلنا واقي نداء قوا خفيا وقرصان وتضرع إلهي أبر ياي قال وثني وزكريا وابك نديه خفيا ربي يا ربي إني أني وهنا وحا ضعيف العظم لف ومني حقيقة كاهات واشتعل الرأس مضحيق نوه ريشيبا عره يوعي له عذاب ولم أكن ربي أو ما أهاني بدعائك بريداد أنك بري ربي يا ربي شقيا كي كنو ضريسي كي كو قضي وكو نصيب حماضي ما أهاني وإني أنوك ربي أو خفت وحان أقبقي الموالي قرابة ضيدي المادي رهيبا من ورائي أني قداشي يعني أقبقي الدين دين كينا ضيعان بان أقبقي قرابة ضيدي وإني أنوك خفت الموالية ابن عمك يا موالي لي خفت الموالية قرابة ضيدي المادي رهيبي ما أقبقي الدين من ورائي أني أضب ضيدي دين كضيعان وكانت امرأتي حاس كيفنا وحي أهل عاقرا مدشر مركي دعي ريبة أن ألد ومن أليس بأه فهب لي سيو استدعتها يا أود إذا وعضيتها يا ربي فهب لي إيه بي من لدنك من عندك أكت هذا إيجه بي وليا أي ولد ولد ربي يوم قرن إيساي إيه بي ولد كو يرثني دحرة والنبي نمضى إيه علمك إيه دحرة هو يرث دحرة من آل يعقوب يعقوب آل كي أولادي في دحرة وأوه يعقوب نبي نمضى يما منصف كي مرتبة علمك كدحرة واجعله ربي ولدك كي واجعله كي ولدك ربي يا ربي رضيا مرليا من عندك من أكتاد لقد نبي الله زكريا قال الله أنب كوينا هذو قال الله أنب كوينا بقول إيا الله باطن مركو عمريجي سمراج حاسكي سينا مركي دالة يريد بأين دالين إيا لنا عمريجي أمرايه سقاشا يوم قرر سقال أمرايه أما سقاشا يسديد أمرايه يو إلهي بريه إلهي يو ولد بريه لانا وحاكوك عيه مريما او نبي عيسى هو يدي اه او وليد اهي او مركو قصو قلبه واكي حنانين يلي ورزق ام مقالة اللوه ينها يتطيبو اركز وسؤال وذوه يا مريم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال عمران وان نجد سوى مريم مركاسو إلهي بريه قال وحي ربي يا ربي إني أنيق وهنا العظم مني لفصيدي ويدعيك سيوشت على الرأس ومدحين ووهري شيبا من شيب عره كوي ولم أكن معها من ربي أو بدعائك بريا لا أنك بريا أيو ربي يا ربي شقيا كي كدر درهيسي وكقري وكقل درهيسي ما نغني وانا هذا كذبنا نغن ماي وإني أنيق نخفت وحان ربغي الموالية قرابة ضيدي من ورائي أنيق الضبضي الدين دين كإن ديعان بان ربغي وكانت امرأتي حاسكيتنا وحياهي حين نبي تفاق عاقرا بأهي ما دليس بأهي فهب لي ألو إيه بي من لدنك من عندك وليا أي ولدا ألو إيه بي ولد فهو يريثني يريثني أولا رفعية فعلك ويريثه لبلا فعل بلا رفعية هي إلا جزمية من البواقر وليا يريثني ويريث من آل يعقوب باقراء يضه فالكي سيدا الله رفعية ولد كم ولي أبا كان عطيه فهب لي من لدنك وليا أي ولدا ولد كأو يريثني إذا حلا أو النبي نمضى علمك إذا حلا ويريث نحلا من آل يعقوب أو وهي يعقوب آل كيسين نحلا والنبي نمضى علمك يا منصر في صلبتك كده أنبياء ما لقى ما دحل يجرين ما أبسه ما بيوحي لقى دحل وادين يا علمي واجعله ربي وولد كأكدك ربي يا ربي رضيا مرضيا من عندي من أكتال الرالي اللقية إله كدك ولد إسير لمي أهل ألا ولد خير قبع إسيبا لك سداس إلهي أبي ضعفني من موجستي مؤفت ضعفني مع الله موجستي أمرك إلهي بري ربي إني وهنا العظم مني ربي الله فهي جبا ضعيفة يوان تبري لي ذهبت قوتي من الكبر واشتعل الرأس شيبا ملحي جبا هري وعطار عرك هري ولم أكن بدعائك رب الشقية لم تخيب ما ذنه جني دعائي في وقت من الأوقات بل دعوتني عودتني الإحسان مركان كبر يبا وديسة من فليس الله والجميل فاستجيب دعائي الآن ما انتنا إله الجعادة إلى أربع كما كنت تستجيب سادي أجيب جبتي فيما ما الله إلهي بأطل الرعي وإني خفت الموالية من ورائي إله عشر ذي بما مقبق يعني تبضيه دينك طيعان خفت بني العم المعلي الرائي والعشيرة طبعا من بعد موتي أن يضيعوا الدين ولا يحصنوا وراثة العلم والنبوء وكانت امرأتي عاقرة لا تريد لكبار سنها ولم تريد خطا ولي يظهرنا ما ينطع لنا ابدا فقال ليس ياشم بيبا مرض فهب لي من لدنك وليا فارزقني من محض فضلك ولدا وليا ولدا لو اجد صالحا يتولاني يا ولد الثاني يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث اجداده انا انا اجد على علمك يا نبي لماذا او ويالك انا على في العلم والنبوه وراثة الشرع والعلم وهي فإن الأنبياء لا يورثون المال واجعلوا الرب رضيا ولد كان الرب يوم يغلوه قال لك فهي كبير فوق واسلح على طرف إلهي بأجيبه ملك الدعاء إلهي بأجيبه وأكبره إلهي سيده يرمك يا زكريا زكريو إنا أنه نبشرك وانكو بشارينينا بغلام ويل دلشدي بغلام بولادة غلام ويل نقول اسمه ويل كان مجعي سيحيا ليهدا لم نجعل له ويل كأماء مانيير من قبل هري صميا وحصميا أولا مجعه بعد بني آدم ويسأله سيحيا لبحي مجر والروح يحيا ليلكي ويل صمي ماله لم نجعل له من قبل صميا كسلوا بشاري ay ka dhigan tahay ducadii waan ka aqbalnay waxa ku dhalanay wiil khayr qaba magaciisa yahya la yiraahdo wax samiyo hoon u yeelay iyo wax dad hore ee bani aadam oo isaga horti yahya la yiriina ma jiro qala wuxuu yiri nabi zakariya markii bishaarada loo sheegay rabbi ya rabbi anna yakun kayfa yakunu li gulam rabbi usudu wiiligu ahaano wiiligu dhali igu dhalan وكانت والحال كانت امرأتي حاسكيغو اي اهيد عاقرة سيو حاسكيغو مركي يدادة اي ريضة اي مدشاة اي وين دالي بجريوان ولي يد اي ندالي هذا ندع الجبو دي وقد بلدت انوغو مان قالي من الشباري حق واجي اللي مدى يجبو عتيا قلل الان قالي وانقللي سيدو ويلو قدالنا سيدو ويلو قدالنا يا الهي ويلو كسرين كرو اوغي حي وكي مركي ورمى سؤال شيء markii loo bishaareeyay in uu wiil jaayay la yiraahdo ku dhalan ya jacalaysi bal qaabka uu ugu dhalanayo ilaahay uu sii waydiiyo jacalaysana markii asu ilaahay yaa rabbi tiyo islaantaydu markii daalay yaray bayna dhalay haddana ay habarta gabowday tah aniguna aan gabowbay oo raganimadii iyo dhaqdhaqaaqii xaqii dumarkii iyo jimaacayba aan gabay sidee buu weydiiyo ugu dhalanay taas u jeeda cittiyantu geedka qalalay baa la yiraahdaa cittiga laga dogobka marka ninku markuu waayeeloobo uu gaabinaya hawlaha marka wuxuu ka dhignaanayaa geed qalalay oo kaloo ka dhignaanay markaasu su-aasha la yidhi waa istibshaar farax iyo bishaaro wey iyo jeclays bal qaabka uu ugu dhalan qaala zakariya wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi annaa sideemu yakuunu lii annaa yakuunu kayfa yakuunu lii sinuu iigu ahaan gulaamu wiil وكانت والحال كانت امرأتي اي اهيد مركي اديه رب عاقرا ما نشو ما دليس وقد بلغت انقنا وحن قال من الكبار حق الجبو عتيا انا قال لا من قال جيدا جيدا كلاما حركة انا الله قال الرب وحي الامر كذلك شوتي هذا امر هو صداو اما قال ما يقيرو ابرتاب اما بلجي سامينا بلج ويجا سايدين صلى الأمر ما هل كان قدرنا ومبتدا الأمر كذلك قال ربك الرب قال وحوجي هو أرن كاسي يويلسين تاسي علي هاي ويفرضه هو علي هاي معايا أنا وقد خلصك هذه زكريا وانكو أبوري من قبله ريبا كو أبوري ولم تكو شيئا والحال لم تكو شيئا لن جيل عند بامان هذه بكو أبوري هذه يدانكو أبوري هذه ويلين انكابة يا ربي يقول علصة ملع هو علي هاي أمر كاويل هينتي دوشا إذا وأوفي دوديا وقد غلبتك أدقنا وانكو أبوري من قبله ورانكو أبوري ولم تكن والحال لم تكن شيئا شيئا بعدنا هين شيء موجود بعدنا هين عدم هذا هين تاسو كجوان ربي وجوان كانت امرأتي عاقلا أنا يكون لي غلام كيف يكون لي غلام استفهام تعجب لي وسرور في الأمر العجيب وكانت امرأتي عاقلا والحال أن امرأتي كبيرة السن لم تري في شبابها قال يا رني ماذا يديب أين ذلك فكيف وهي الآن عجوز هذا عجوزتها يتقال هي تقال شنجيرة فليه ذلك وقد بلغت أنه هنقال من الكبر حق قبوق عتيا بلغت في الكبر والشيخوخة نهاية العمر مفصلون توحيه قد بلغ 120 سنة بقول يا الله واتنبو مري وامرأة 98 تقاشر يسديد بقول الله بدنا تقال هي تقاشر رواية شكتين ويجرتها فأراد أن يضمئن إنه قلبي يسو حسلو دونية ويعرف الوصيلة وصيلة وماشا كيما وأقوانته التي يرزقه بها هذا الغلام قال الأمر كذلك والأمر كواسلة زكريا قال ربك الرب قابل هو أرنكاس علي هاي وإفذي وإفذي لما الشيخ أقب قبوبي وضي هبك قبوبي تدحل ينويل كأبورا وإفذي ضيب الرب إليه وقد غلطك عليك بس وانك أبورا من قبله ري ولم تكن شيئا هذا انجرين وعد ما انك أبورا فأنا قادر على خلق يحيى منكما لبدي ناقب قبوبي إنا لذي كأبورا يحيى وإفذي ضيب كن فيكون بإله وجهك هذا السؤال كان لي من النبي الذكي عليه السلام انتم وافرح يا بشار يا إلهي قدر لي زكا مشاكس قال وجهه لزكريا ربي يا رب اجعل لي إيه آية علامة إيه على حمل امرأتي مركي إسلام سيد أور خاطي علامة أن كنت ربي وإيه قال ربي يا ربي اجعل لي آية علامة على حمل امرأتي قال ربي بأي آيتك على مضاد إسلام تعالى إني أور خاطئ أتكرم الله تكلم الناس ذاتك وإن أذن لهذه وذاتك أن لهذه كالويل ثلاثة ليالي سدح بيني مع المهورة سويا حارة طيب فيو عاصمة قبر سدح بيني مع المهورة هذا الكبير لك أحره وذاتك أن لهذه كالويل أذن ميلا لك أهين ساسا على مضكوة وهي قال رب اجعل لي إيه الآية علامت على حمل امرأتي قال رب بايد آيتك على مضاد على حمل امرأتك فوق على مضى الله تكلم الناس ذاتك وإن أظن لها دي قل لها دي كلوي ثلاثة ليال سدح لي سويا حالة من عاصمتها ثلاثة أيام إلا رمزة وكي أهي في العمران إشارة ميسك العظم وهد سيسري أوها أمو هبين هبين نبا كم يده النبي جل قحر هذا فخرج وصبح زكريا على قومه قوم كثير وكصبح من المحراب أي من المسجد مساجد كثير وكصبح فأوحى وحقوق إشارة إليهم قوم كثير يدد كثير أن صبحوا تكذا وإلهي أتطفصر تكذا بولة نرور يدا إياه عشيا مساجد كفوه سهيبان مركز مساجد أفو بجري ومركز سوف أفر النبي ببي إيمان جري مركز صففك يصيم جري وندامين جري وددد كلها بجري مركو مساجد كيف فري صدق الله بهذا كريم يا فرح مفتفق يا نبي فرح مفتفق يا يوسف كسميت دي سي ثلاثة ندام كيد ذكر يا إله هي قراءة مركا إن قصان عرب قوة فري هو حن لقى حري وكرام الناس ذكر يا إله لقى ما حري ليس هو آيات إله وشجع ومقص والحال وشجعين ضدك سوي بين ما حكون عبي ليه ما بيقول له دلائي فخرجوا بحي ذكري على قومه بكسوا بحي ومساجد كجسوا بحي من المحراب أي من المسجد شيطان قال قلتك على ما يساس المحراب لولي ومكان حرب إليها من المحراب كجسوا بحي فأوحى وحقوا إشارة إليهم إلى قومه أن صبحوا وإله وتصبح سده أتو كذا بولة أرور يدا وعشيا قلبتهم رواية سدب ويك وقل أشعر بشارة إلهي السيد يا أتمي قال رب اجعل لي آية علامة تدل على حمل امرأتي قال آيتك الله تكلم الناس ثلاثة ليال سوية علامتك الله تستطيع وإن أذنكر تكليم الناس ثلاثة أيام بالليالهن وأنت سوي الخلق أذو فيو ليس بك خرص أفلآن أين فبوق صنين ولا علة عبد الله بن عباس باير اعتقل لسانه عرب يوم بحلمي من غير مرض لسوي الجهالهين سوحون كهل المؤون كلام الناس فبس لسانه فكان لا يستطيع أن يكلم أحدا. وهو مع ذلك يصبح ويقرأ التوراة كتاب التوراة ضبط أقبا وأغري وتصبح زوتك إنجيل واجه مجر التوراة بواجه. فخرج على قومه بكسوة بحي من المحراب بكسوة بحي من المصلى نشي اللي قلت كان أيها مساجدك. فأوحاوا حقوق إشارة إليهم إلى قومه أن صبحوا إلهي قلت كذا وتصبح صلى بورة وعشية أن صبحوا الله في أوائل النهار وآخر. هي يحيى صلي كل شيء مات يحيى وعد شيء إلهي بابو مقع بحيه ما مقع كلا الله بحي يحييه أمبالوذي يحييه بقى مركو اللي بجيه هاي بقى إله الله عضي وإله الوحي هل شاف جملوين بقى كجلوه. فحملت امرأة امرأوي سبقوا غاضيو فولدت يحيى نشك. قلنا وحان لرياء يحيى يحيو خذ الكتاب قاد كتاب كان توراد بقوة باجتهاد ضعيف لما هو قادن إن قوة يحوك قاد. وآتيناه وانصينا يحيى الحكم حكم بانصينا وحكم كيبان برمي سبيا حالو يمد يرو سبيا لما جيربو هبل وحنانا نحريص نوان يضا نوان سينا ومضع نحريصو من لدنا من عندنا أكثر نظام كسيما وزكاة صدقاء وضدك وحسيانا وان يضا نوان سيما وكان وحناءها تقيا كي إلهي كعب صدبوها كي إلهي كعب صدبوها ولدي وحالي معصية مصمين نبي يحيى كمن أهمين وقلبي جسم صومي وبرا وكان برا باربوها بوالديه لبدي سوالي كيو باري فلبوها ولم يكن معهين جبارا ظالم معهين عصيا وعاصي إلهي بأماني وأمانه أولها إلهي ترمي إلهي مانا إستقعي أنبياء كرابة أماني قرآن كفو أماني وأنبياء إلا أمانه وشيء مشروع يحيى مركو نشي وما يري هيبة يا للهم يا يحيى يحيى خذ الكتاب كتاب كقارو وتوراة كتاب بقوة باجتهاد دلال يقوتك قاضي ضعيف لما هكو قاضي يا إيمان سلابا لو وحده يا يحيى خذ الكتاب بقوة قوتك قاضي واجتهاد يا كرتك قاضي. وآتيناه وحنصي نبو إلى هيري الحكم حكم بان برحي سريا حالي يمد يرو السري وحنانا بان سيني آتينا ذاك عمل فلي نحريس أمد وحنانا أوليه يا نحريس من لدنا من عندنا بان كسين وزكاة بان سيني صدقوا إيا وحسين وضدك وقعان قبطوا وحسينه وكان وحوها هو يحيي تقيا بوها كي لهي كعب صدق وبرا وكان برا كي أباره فلبوها بوالديه لبدي سوالي ولم يكن معهن يحيي جبارا ظالم معهن عصيا وإلهي عاصيا معهن ساسي حال ديسه سبيل أعطيناه الحكمة والهجاحة العقل منذ صغر أن السريان قالوا ليحيي وهل يحيى يربي عيال الوليه اذهب بنا نلعب إنك انصو عيار. فقال لهم بحيي ما للعب خلقت وران عيار رأي ما أبوري مثل يرى اللي بكم بكوارا روح مؤمن كما عيار بلو أبو عبادة لو أبو اذهب بنا نلعب بيه. فقال لهم ما للعب خلقت وران عيار رأي ما أبوري وما خلط الجنة والإنس إلا ليعبدون. وقيل وحل يعطي النبوة منذ الصغر استقوى يربع النبي لماذا لسه المعنى أعطيناه الفهم لكتاب الله إنه فهمان سيني في حال سباه استقوى قبل بلوغه سين الرجال وحنانا بان سيني نحريس تطعون نحريس من لدنا من عندنا وزكاة زكية صدقة يدغ بان سيني فعلنا ذلك رحمة منا بأبوي وكان تقيا بؤها عبدا صالحا متقيا لله ولم يهم وليكم أهمين بمعصية سمين سمين يداي وبرا بوالديه بأهل ميس والدي وبارفا ولم يكن ماهين جبارا ظالم عصيا والله عاصيا ماهين بارا بأبويه بأبيه وأمه محسنا إليهما ولم يكن متكبرا جبار ظالمه إسلوي عاصيا إلهي بقى السلامي مرك إلهي بقى السلامي نسيس وسلام النبجري عليه يحيد الشيساء يوم وليد مالنس الله دلي ويوم يموت مالنس لمن دون ويوم يبعث ما انت لصوب حين دون قبورها لك سوصاري دون حيا حالي إلهي بالسلامي نبي عيسى إنه إمان دون عيسى عيسى السلامي والسلام علي نبي الله يحيى إلهي بالسلامي والسلام النبي الجليل عليه يحيى الدشيها النقطة يوم وليد ما انت لدى ويوم يموت ما انت لمن دون ويوم يبعث حيا ما انت لصوب حين دون وصدح لهم المضمع انت كلاميون اوباهنين سلامة ايه نبي جليل واوباهن يهي صدح ذاني وصدح لهم المضمع اسبدل فوقي ما دي الروح بني آدم كي النحر المهم مركة وروح علوشة وإيادة ايه رحيم كفجرة ميل دوكسي اوه دي رمك فجرة طبعيل يدحاني يقول مدنع اللهين مركة وصدح ادوية اللي دي هذي يدليش هذي يعفك هذا واركو وان نحا وان جليل وان اولا واختقابوا يهي سلام كسو بيا يحيى مركة وسلام عليه يوم ولد روحه ادويتي سكن ولا ابو اسكا علي شبا ما انت وانت سكرات جغل وسيانا نحدين يا سكرات يا حنون يا لبات الله كل ما يا قبر مجديه سؤال منكر يا نكير يا اهوال بلا كل ما ما انت انا الى النبي الجليل كسر ويوم يبعث الروح ما انت قبر لا سو صار اسكو قاونا ورب اللي هور كاننا نحدين تو ويدي ما انت جوتا ما حي مدن ما حد مدن ما حاجه نارته لو تحابي مش حاجه جنب حالاتات محينا من ربي ما هذا جوالي يكون حساب سمية ما لنت أنا إلهي الجليح كسر وصدق لما الموضي الروح يتبدل شوين يكون نعوه ما لنت وصعود الشو ما لنت وليمان عيوه ما لنت ربي الهور كينا يسوى قاوه صدق لما دعا الله سلامة انت كلانا كسر نبت جليح بلانه والسلام نبت جليح عليه على يحي يوم وليد ما لنت إلا دلي ويوم يموت ما لنت وليمان دون ويوم يبعث ما لنت لصوص عارض وانا حيا حالي يوم يبعث من القبور ويحي واي حال دي صورتها مركة نبي نبي يحيي إلهي بشرفي إلهي بأماني إلهي بسلامي واي سلام عليه من الله من حين مولده إلى شديد إلى قبل الله إلى حين مبعثه في يوم ولادته وفي يوم موته سلام دوشي سهات ويوم يبعث من قبل حياه إلهي بالسلام في المواطن اللطيف والضيضة يكون الإنسان فيها في غاية الضعف إنسانك ظاهري في الضعيف لمديس أي موقف يوال افتقار إلى الله ألكوا حين أولا ما تقصد النبي الله زكريا هي النبي الله يحيي لبدي النبي إصدري نبي قاه رأي زكريا دل أنكو وينالي مركز إلهي بريي إلهي نولد كافي عمبو بريي ويديسي إلهي نولد كخير كقوابو وقلت يقعي وإلهي لبريدي سيجيبي marka waxa laga qaada xaalad ka soo gasho ilaahay bari hana qoosani awlaad hadda u baahato ilaahay bari caafimaad hadda u baahato ilaahay bari xoolaad hadda u baahato ilaahay bari wixii ilaah ku hayo ha ka qoosani ilaah weydiiso istiqaamana ha laga helo iyo daaca rabbi iyo adoonimo ha laga helo wasilawi ruuxa muuminkii wixii ku adkaada ilaahay buu weydiista ilaahay buu bariya ilaahay buu u tandarruca إلهي مكتوغا وحا وحا إنو وحا هلكا إنو يسو إنو قد أماتي قصة عجيبة وحا هلكا لقد أمقبتي بقصة أعجب منها قصة عجيبة هي توك أعجب سن قصة مريم أيو نبي الله عيسى على شديد وحا قصة عجيبة هي الإسلام سقالي يسقاش المريس أما تدابي يسقاش المريس وحا شيء ووح عجيبة أولي يده راء عن ذلك سؤال ولي يدرك تابني فهو عمل شيء ما كسي عجل سنة. قال تعالى واذكر الشيخ نبي محمد في الكتاب كتاب كان قرآن كأكل شيخ مريم قبل اللي إلى كل شيخ إذ وقت يحالة هذا الشيخ انت بدت أي ديراتي مريم من أهلها أهل كأهلي أي كفو قاتل كديراتي مكانا بوصنا أي ديراتي شرقيا أو بريقا كأ بريقا كأ قوم كأيدي يبيت المقدس شرقيا كأ واي قبل داري وقبل عجيبة مريم الليلة مريم بنت عمران وي قبل دار مريم الليلة الليلة هذا موية قبل كاري ومجا عيادة قرآن كاللقو عدية مجيس حاسس كي نبي مفضلات كآية فضلقة بطناء إنا وأزواجه أمهاتهم حاسس كي نبي الليلة موية هبل هبل خديجة عائشة مقرنة إساية حفصة ده قرآن كله ما شكي kisa wal celiyo maryama bintu cimraan mooye gabadh magaceeda hibla ahaan qur-aanka lagu cadeeyo kuma jirto, iyana qur-aanka 30 maray ku jirtaa magaceedu maryama. Maryama 30 jeer baa ilaahay qur-aanka uu ku soo celceliyey magaceeda. Marka shanigeedu gabadhu cajiib yahay, maca dalika maryad ma ahayn, laakiin waxay ahayd waliyatullaahi saalixa, waliyad ilaahay oo saalixa bay ahayd. 30 jeer bay qur-aanka ku jirtaa magaceeda. واي واذكر شيخ نبي محمد وشيخ دفع كدو الأرض في الكتاب كتاب كم قرآن كأده يتركو شيخ مريم كبار دامك عيدكو شيخ إذ وقتك شيخ انت بدت أي ليراتي من أهلها مكانا مكان بيقول ليراتي شرقيا بلي يعني عطبها كا قوم كيدي كا مثال دي بيت المقدس يجورتي كا كبار دام دي حق آل عمران بان قصر يدكو سوى مرايو booyadeed baa iyadu caloosha ku jirtay nadartay oo inay muxarara noqoto idaydka u khidmayso Baytul Maqdis iyo hooyadeed ku nadartay, iyadoo isla wiil baa dhali iyay ku nadartay gabadh baysa noqotay fa fi badni muxarara. Markaa iyadoo yar baaba la keenay masaajidka, oo masaajidka dhexdiisa uu ku koriyay Zakariya, nabi Zakariya koriyay, oo habar yar teed qabay, oo Maryama hooyadeed iyo Yaxya hooyadii baa walaal ahaa. حنة بنت فاقود يا إشاعة بنت فاقود بالك الأورنجي واي مركات مركات سالة ليه يا قبضة عشيك وكتابة كوشي مركات قبضة مريمة وقت وقت يالك كميدة بقى إنت يكبح دي مساجد كي يضبطي إيه الكيدة وحاجة شرقك أقضى يا راتي يا إيه قبيت طوي ما يرطي أبح دي إيه ما يتمه إيه شان الله يطوي فيه يا أبح دي بقى لليه meel bay satarad xijaab ku hurada gabadh xishood badan bay ahaydo, haday meelanaysay haday madax fidhaysayba satarad bay meel ka xiran, satarad haday meel ka xiratay oo ay hawleheedii qabsatay haday meelan lahayd haday fidhan lahaydba, markay labisatay soo baxis leedahay unbaa wax suura nin leh oo nin dhalinyaro suurad ili unbaa dalaq meeshii ugu soo yii gabadhii naxrin baa alla u keen shood bay baqa. إذ وقت مريم حالة ديدة الشيخ انت بدت أي كد إيراتي من أهلها حقين ود إيراتي مكان شرقية مكان حق بريد يعني صباحا فاتخذت وحي يالتك من دونهم أهل كيدي يددك سوكيدي سحجابا حجابا يالت وماشي فقه بيسميتي يستطار طرق يأكوه الحلق تيين أقا وناني يوربا يا هيد مقرح الشرط بدن وستطار ديد عجيبتا ماشي فقه بيسميتي يستطار كهلق أما يكوب فرداني. فاتخذت وحي يالتي مريم من دونهم اهل كيدي يضط كيدي لأنتو حجابا بيّر الهي وفري فارسلنا واندرنا اليها مريم حق يدا روحنا ملقا نجي روحا وجبريل ملقا روح ليلا وجبريل يعني حق يدي ادرنا فتمتلوا اسقو متلي لها ايضا بشرا سويا فوث بني آدم او نندل يراه صورة روح بلن ام اسقو متلي جبريل يا مرأيت كرب الهي وفري كرتي تشكل وحل ليلا تشكل وحلي مرأيته وحسوره بيس أيضا من بني آدم أين يكون سمعت وأضوه من بني آدم المولي لكن هو حسن ملقي سيد النبي الله محمد بجهيل ومريع العط وسيمة مدمده وهو يمن جري سوى أصحاب الله فقيا والنبي وحسو آل جري والنبي وعلم جري ما قرم إسانك مريم مكي قبيسة سيئو إلا بيسة أمبا نندل يرأه الصورة وروح برامل أمبا ماشي ويجي كريسة يبقى واي فاتخذت وحي يالتي ومريم من دونهم اهل كيدي اهل كيدي لانتوت يا سوكيدون يا حجابا سميتتي ستار حجاب فارسلنا ونذرنا اليها حقينا روحنا ملقا مجي روحا فتمثل ملقي ويسوغو مثلي لها لمريم بشر الروح بني ادم اولي بالرجل سويا وقروح بدن من دال يرى وقروح بدن سوردي يسوغو تشكو markay aragtay ninkii wixii suurada nin lahaa yay ka baqday qaalad waxay tiri inni anugu a'uudu birraxmaan ilaaha raxmaan aan magan galay oon magan u ahay ninka adigaa nin yahow ilaahay magan uga ahay in kunta haddaad tahay nin yahow taqiyan mid ilaahay ka cabsanay halkaa ii soo dhaafin oo halkaa ii jirti haddaad taqi tahay weeye ilaahay ka cabsanay raxmaan baan magan galay de raxmaan buu qiimayn bay leedahay oo magiciisa uu kaagaga hegaysanayaa ilaaha raxmaan aan magan u ahay ee haddaad taqi tahay من يو إن بدجني ويو إن بدبالي عجيب gabadhan waxay ahayd gabadhan gabadh suuqorod ah oo ma garanaysa ragga dhex boodbooda aan ahayn masaajidka unbayba ku xijaabnay oy ku kortay marka ninkanba madhaantiisa bay ka qajishantay ninkii isagoon waxun odhanin oon waxun kula kicin yee markiiba tidhi inii acuudu biraxmaani minka in kunta taqiya oo shar inuu ula socday ka baqday gabadh keligeed meel joogta oo nin meel kaga soo baxay cidla qaalat maryama waxay tidhi innii anugu acuudu waxaan magan galay biraxmaani ilaah raxmaanaan magan galay minka adigaa niyow kaa magan galay in kunta taqiya taqwadeedaa badnayd iyo xishoodkeeda iyo sharafteede waxaaba la yidhi dumarku ninka dhalinyarada ah way jecel yihiin sheekadiisi iyo odaygayna sheekadiisa soo qaabilin ninku hadduu dhalinyaro yahay inuu la siyaxda hadla iyobay jeclaysaan dumarku siiba hadday dumarkuna dhalinyaro yihiin ninka dhalinyaradaa wayba ka helaan inay meelaha isyar wada taagaano ay mada sheekaysaano way ka helaan laakiin gabadhanaa waxay ahayd gabadh magal xishoodkeedu iyo sharabteedu uunan caadi ahayn qaala wuxuu yidhi malagi ruuxii waa jibriil innamaa ana anugu rasuulu rabbika baan ahay maxaad ilaahay iiga magan gelaysaa mabaliya shar baan kuula socdaa rabbigaa rasuulu kuu soo diray baan liahaba laki inaan kuu hibeeyuuna igu soo diray gulaaman wiil inaan kuu hibeeyo zakiyan oo weliba dahiran waaba cajiib yaaba tanba filan lafdigaa biraxmaan ah yaa suuradda ku badan kelimada araxmaan ah lix iyo toban jeer bay ku jirtaa kelimada arraxmaan ah oo tii bisinka aan ahayn yay suuradda ku jirtaa oo magaca daahirka marka tii horeysay baa taa ah kuwa dambena waa tirsadu way kuu iman doonaa raxmaan raxmaan raxmaan taan baa ku badan suuradda qaala malagii wuxuu yidhi waa jibriile innamaa ana anugu waxaan ahay rasuulu rabbig malagga laftiisii ahaybaysay markii ilaahay laga magan galo rabbigaa rasuulu kuu soo diray baan ahay oo malag oon basharba aan ahayn bala iyo sharra kuulama socdo waxaan kuula socdaa oo rabbi igu soo diray liahaba inaan hibeeyo laki adiga maryamaa inaan kuu hibeeyo gulaaman wiil wiilka oon caadi weliba ahayn zakiyan dahiran maryamana way yaabtay qaalad maryama waxay tidhi annaa yakuunu lii kayfa yakuunu lii wey oo sidii nebi zakariyaba uyi annaa sideebuu yakuunu lii aniga iigu ahaan gulaamun wiil sideen u dhali uu wiil iigu ahaan walxaal lam yamsasnii una itaabanin una nikaax igu taabanin basharun ruux bani aadamahoo ninihi isaguna iguursanin oo nin una itaabanin sidee wiiluun isaga dhalaya walam aku aana ahayn bagiyan qabxad daaniyadana aana ahayn inayna qabxad ahaynna way is ogeyn inaynan iguursaninna way is ogeyn wiil baa lagu siinna waa u la yihi marka waxay tii sidee baan wiilka u dhalayaa mana guursanin ee mana ihi ma garanaysa si suxun u dhaqan suxun u dhaqanka ma aqaan sidee marka waa wiil u dhalay qaalad maryama waxay tii anna kayfa yakuunu lii sidee buu iigu sugnaanayaa gulaamun wiil walam yamsasnii walxaal yamsasnii una itaabanin basharu nin bani aadami una ina itaabanin binikaax nikaaxba una igu taabanin walam aku aanan ahaanin ana sidaydaba baqiyan mid qabxada oo zaaniyada aanan ahan ila labadaanba wax lagu dhala ilaahay siduu doono wax ku abuura qaala malagii wuxuu yidhi alamru kadalika waa sidii tii hore oo kale alamru baa qadaran oo mubtada'a alamru kadalika amarku waa sidaa adoon ninku guursanin adoon qabxadahayni baad wiil dhali alamru kadalik qaala rabbuki rabbigaabaa maryama yidhi huwa wiilsiinta aan maryamo wiil siiya iyadoon la guursanin oon tagtaabanin calaya ani dushayda hayinu way ii fududa iyo weli najcalahu wiilka laftiisa inaan ka yeellaan doonaya aayatan lina dadku inay qudradayda iyo waaxidnimayda ku rumeeyaan oo gabadhaa wiil dhashay iyadoon rag taabanin oo xalaal iyo xaaraam mina aan lagu taabanin gabadhaa wiil dhashay qudradayda inay tahay oon wax walba karo sidaas dadku u fahmaan weli najcalahu inaan ka yeelno aayatan calaamad linnaas calaa qudratii wa calaa waxdaaniyatii ay dadku ku garta iyo wa raxmatan naxariis oo minna xagganaga ka ahaatay oon ummadda u naxariisanayn wa kaana wuxuuna ahaaday wiilkaa dhalashadiisu amran buu ahaaday amarka oo maqdiyan la xukumay min cindillah wax laga laaban ma ah waa amar maqliya min cindillahi laga qadeeyo laga xukumay waaya qaala malagii wuxuu yidhi alamru kadaaliki maryama amarku waa sida yaan lagu guursaninba baqiyadii aadan ahaanin wiilkaasaad dhali qaala rabbuki rabbigaabaa yidhi kuwa wiilsiintaasi iyo inay Maryama wiil dhasho ala yahayeen way fududahay uguma cusba walinajcalahu wiilka laftiisa inaan ka yeelan doonayaa rabbi hadaan ahay aayatan lima dadka inaan uga dhigno calaamad ilaahay qudradiisa ilaahay wahdaaniyadiisa uu ku garto oo dadku waxay moodi lahaayeen haddaan aadam la abuurin oon aabbihoo yala'aan la abuurin oon xaawahoo yala'aan la abuurin oon ciise aabbala'aan la abuurin dadku inay nin iyo naag dhexdooduna inay ka dhashaan oo ilaahay isagoo nin iyo naag isu keeni inuuna dad abuuri karin bay moodi lahaayeen dad laakiin markay aadam fiiriyaan dadku waa afar qayb aadam waa hal aayada aabbihoo yala'aan baa la abuuray xaawana waa aayad gaara ilaahay hoo yala'aan buu abuuray aadam unbaa jirkiisii laga goy ciisena ilaahay aabbala'aan buu abuuray oo jirkii maryamaadun baa ilaahay inta lagu afuufay laga soo tuuray bani aadamka intiisa kale bayna rajulin wa unsaa buu ka dhasha marka ilaahay siduu doonu yeeli karaa kulligeen aadam oo kale buu inaga wada dhigi karaayo inagoon hooyo iyo aabmadeena soomadina wada abuuri kara qaala wuxuu yidhi alamru kadalik qaala rabbuki baa yidhi huwa wiilkaa inaan siiyo maryama calaya hayin way ii fududahay walinajcalahu wiilka inaan ka yeelana waan doonaynaa aayatan calaamad inaan uga dhigno linnaasi calaa qudrati illaahi wacalaa waxdaaniyati illaahi aayadu ah waraxmatan naxariis inaan ka dhignaan doonaynaa oo minna xagganaga ka ahaatoon ummadda ugu naxariisanayno nabigaa ilaahay oo sharafta leh wa kaana amarkaasina wuxuu ahaaday amran buu ahaaday amarka oo maqliyan la xukumay min cindi illah faxamalatu fantabacad bihi makaanan qasiya wabilahi tawfiiqu lasubana taala.